قال: فصل. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين. يعني البيع يقوم على أمرين: العوض الأول هو السلعة التي تباع، والثاني إنما هو الثمن، وربما يكون المبيع هو الناقد ويكون المشترى إنما هو السلعة، وكل ذلك جائز، ولكن بشروطه التي سنعرفها أيها الإخوة بدقة عندما نصل إلى باب الربا والصرف، نعرف هناك وسنتوسع إن شاء الله كيف يتعامل المسلم، وبخاصة في زمننا هذا الحاضر، فإنه جدت معاملات كثيرة ينبغي أن يكون عندنا ولو صورة مجملة عنها. قال: فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم. كالمبيع ورأس مال السلم، المبيع عرفنا أن من شروطه لكي تشتري أن ترى أو أن يوصف لك، وكذلك أيضا السلم إنما هو عقد على موصوف في الذمة، يعني أنت تقدم ثمنا وتنتظر السلعة حتى تصل إليك، لكن لا تشتري ذلك إلا بوصف دقيق، يعطيك وصف عن ذلك الذي تريده، الذي دفعت النقد لأجله يعطيك وصفا عنه، فإذا ما جاء طبقت عليه الأوصاف، فإن وجد فذلك هو السلم. كذلك البيع أيضا يجوز في هذه الحالة، وهذا في بيع المغيبات الغائبة، يعني الحاضر لا بد أن يرى، الغائب لك أن تصفه وصفا دقيقا إن كان مما يمكن وصفه. قال: وإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه. يعني الآن هنا لو قال أبيعك كم سعر هذه السلعة هنا عندنا في المملكة، يقول بمئة، معروف أنها بمئة ريال، فأصبح الآن لا يتعامل بالجنيه ظاهرا ولا كذلك بالقروش، هذه لا ينظر إليها، ولكنه بالريال، فهنا أطلق فينصرف إليه. نعم. قال: لكن لو ذهبت مثلا إلى بلد آخر كالكويت وقلت له بكم هذه، فقال لك بمئة، ما تحتج عليه وتقول بمئة ريال، لأنهم يتعاملون هناك بالدينار، والدينار أعلى سعر من هذا. نعم. قال: وإن لم يكن فيه نقد معين. وهذا أيها الإخوة يرجع إلى القاعدة الفقهية الكبرى: العادة محكمة. إذا اعتاد الناس أمرا من الأمور ولم تكن تلك العادة مخالفة لشريعة الإسلام فإنه يعمل بها، كما ترى الآن في الصناعات، يعني الآن الذي يتعامل مع الخياطين ومع أيضا أصحاب الصناعات ومع الجزارين ومع كثير من الأعمال والذين ينسخون الكتب وغير هذه كلها تقوم على الصناعة، فتحتاج إلى أوصاف، فما اعتاده الناس وتعاملوا به وأصبح عرفا عندهم يجوز التعامل به، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. قال: وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته. لا بد أن يكون، إن كان النقد يعرف إذا أطلق انصرف إليه لا إشكال، أما إذا كان يوقع المشتري بماذا؟ بالوهو من اللبس، واللبس فهذا لا يجوز. قال: وإن باعه سلعة برقمها. هذه أيها الإخوة انظروا، هذه كتبها المؤلف رحمه الله تعالى وهو متوفى في القرن ماذا 620، هذه وفاته، وكتب كتابه المغني قبل ذلك بما يقرب ما بين 40 إلى 50 سنة، ومع ذلك العلماء أيضا الذين قبله كتبوا، وهذا البيع بالرقم قد اشتهر الآن وانتشر عندنا في هذا الزمان، تدخل إلى البقالة فتجد أن السلع عليها أرقام، تجد الأجبان وتجد مثلا ما السلع الكثيرة جدا التي تشتريها من أدوات منزلية وغيرها تجد أن عليها أسعار، فهل هذا السعر يعتبر أيضا مقررا شرعا؟ لو دخلت مثلا إلى بقالة أو صيدلية ثم قلت أريد الدواء الفلاني أو أريد مثلا السلعة الفلانية، فقال بعتك عليها برقمها، بعتك برقمها الذي عليها، هل يجوز هذا البيع؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنك لم ترى البيع، وقد عرفنا الآن قبل قليل بأنه يشترط أن يكون الثمن معروفا لدى البائع والمشتري، يعني كل من البائع والمشتري يعرف. قد يسأل فيقول كيف البائع لا يعرف ثمن سلعة؟ ربما لأن هذه التسعيرة تنزل كما ترون ربما في بعض الصيدليات مسعرة من جهات عليا مثلا من الدولة، فهو لا يعرفها، يعرف أن هناك أسعار فيحضر لك الدواء إذا أحضره ورأيت سعره. وأيضا ربما يكون الذي سعر هو صاحب السلعة، وفرق بين تسعير الجهة التي تحدد الأسعار وبين أن يسعر الشخص، لأن الشخص إذا ربما إذا وضع السعر السلعة اللي بمئة ربما يضع عليها 200 أو 300 لتماكسه، وربما يأتي إنسان فيغرر به فيشتري السلعة دون أن يسأل عن ذلك. المهم هنا في هذه المسألة، هل يجوز أن يشتري الإنسان بالرقم، أن يأتي فيقول أريد السلعة الفلانية فيقول بعتك برقمها؟ هذا ماذا عند العقد، لكن لو أخذ السلعة هو ونظر فيها فإن قال لا السعر عاد فهذا جائز، لو قال السعر مناسب واشتراها لا جهالة هنا لأنه رأى السعر ورضي به. المهم ألا يشتري سلعة دون أن يرى ماذا ما عليها من السعر، هذا معنى أن تباع بالرقم. أنتم ترون الآن في الأماكن تدخل فتجد ماذا، حتى في بعض الأدوات الكهربائية تدخل فتجد ملصقة صغيرة يوضع عليها سعر السلعة أيا كانت، سواء كانت مأكولة أو ملموسة أو مستعملة، يعني تستعملها صناعة وغيرها، فهل يكفي أن يقول لك عليها سعرها وانتهى؟ لا، لا بد أن ترى ذلك وأن ترضى به، لأن الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وفي الحديث إنما البيع عن تراض. قال وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان، أو بما باع به فلان، إن كان ما باع به فلان تعرفه أنت والمشتري لا إشكال في هذا، يعني يقول أبيعك هذه السيارة بما باع به فلان وهما كلاهما مشترين السيارة بسعر واحد والسيارة مناسبة لتلك، فإذا قال أبيعك السيارة بما باع عبد الله سيارته بها وأنت تعرف أن عبد الله باع سيارته مثلا 50,000، إذن أصبح المبيع معلوما، أصبح الثمن معلوما وليس ماذا مجهولا. قال أو بما باع، قال أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما، أو بما باع به فلان، إن كان يعلمان جميعا البائع والمشتري ما باع به فلان زيد من الناس أو عمر فالبيع لا جهالة فيه معلوم يجوز، لكن لو لم يعلماه جميعا أو علمه أحدهما ولم يعلم الآخر، علمه المشتري ولكن البائع لم يعلم، أو علمه البائع ولم يعلمه المشتري فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذا غرر فيه جهالة فلا يجوز بيع مجهول، هذا هو السبب. هذه أمثلة يضربها لنا المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا أن البيع المجهول، أن بيع المجهول لا يجوز. قال وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما أو بما، يعني سواء لا يعلمان الطرفان العاقدان البائع والمشتري كلاهما لا يعلم أو يعلم أحدهما ولا يعلم الآخر، المهم أن يكون الثمن معلوما لكل من البائع والمشتري. قال أو أحدهما أو بما ينقطع به السعر لم يصح. الآن ترون أو بما ينقطع به السعر، يعني ما ينتهي إليه السعر، أي الحد الذي يتوقف عنده السعر، تجدون الذي يعرف الآن بالحراج والذي يعرف بالمزادات بالفقه يأتي إلى السيارة أو إلى السلعة فينادي عليها ماذا في المزاد كذا وكذا وتصل إلى حد، لكن هنا يراعى ألا يكون هناك نجش، يعني يأتي أناس فيزيدون في السلعة وهم لا يريدون شراءها. نعم ربما السلعة إذا وضعت بين الناس ونودي عليها قد يكون هذا فيه مصلحة للذي يجهل السلع، لكن ينبغي أن يراعى ألا يكون هناك استغلال لهذا الإنسان، لأنه قد يوجد في هذا المزاد من يزيدون وقصدهم رفع السعر، أيضا بما ينتهي به السعر لا يكون أيضا فيه ضرر. إذن ينبغي أن يراعى حق الجانبين، ما ينتهي به السعر لا يجوز، أو ما يتوقف عنده هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا ندري عند كم سيقف السعر، إذن هو لا يجوز. لكن لو كان عندما يتوقف السعر عند حد ويقول بعت انتهى الأمر، هذا جائز. نعم. قال أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول. قال وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح. انظروا، إن قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بألف درهم ذهبا أو فضة، هذه صورة. هناك صورة أخرى أن تحذف الدرهم فتقول بعتك بألف ذهبا وفضة، تمييز هنا ميزت. هناك الصورة الأولى بعتك هذه السلعة بألف درهم ذهبا وفضة. الصورة الثانية بعتك هذه السلعة بألف ذهبا وفضة وتحذف ماذا؟ كلمة درهم. في الصورتين قالوا لا يجوز، ومن العلماء من جوزهما معا، ومن العلماء من فرق بينهما فقال قوله بعتك هذه السلعة بألف درهم ذهبا وفضة هذه فيها إبهام، فيها جهالة، لا يجوز، لأنه لا يدرى أيهما سيكون أكثر، الذهب والفضة ما يدرى ماذا قصد البائع. لكن لو قال بعتك بألف ذهبا أو فضة قالوا فهذا ينصرف إلى التقسيم الذي فيه عدالة، يعني نصفها ذهب ونصفها سلعة فأجازوه. المهم أن هذه المسألة من العلماء من منعها لوجود الجهالة فيها، وبخاصة في المذهب الصورتين، وإن كان البعض هناك من فصل من العلماء في مذهب الحنابلة ففرقوا بين الأولى فقالوا في الأولى لا تجوز التي ذكرها المؤلف بعتك بألف درهم ذهبا وفضة، وقالوا في الصورة الثانية تجوز الذي حذف فيها الدرهم، وقالوا إن المراد منها هو أنه باعه بألف ذهبا وفضة، يعني نصفها ذهب ونصفها فضة. ولكن حقيقة الجهالة لا تزال قائمة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وما الذي يشق على البائع أن يقول بصراحة أريد كذا وكذا؟ قال وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما. يعني قد يكون هذا أكثر وهذا، وأنتم تعلمون بأن الذهب لا يساوي ماذا؟ لا يساوي الدراهم، لا يساوي الفضة، لأن الدرهم إنما يكون من الفضة، والذي يكون من الذهب إنما هو الدينار. ومثلها تماما لو قال بعتك بألف دينارا ذهبا وفضة أو بألف ذهبا وفضة وحذف الدينار، هو مثلها تماما. يعني سبب المنع هو وجود الجهالة، فإذا ارتفعت الجهالة جاز لهم. قال وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحة أو بعشرين مكسرة، يعني غير صحيحة، نعم، لم يصح، لأن الدراهم منها ما هو مضروب ومنها ما هو مضروب الذهب والفضة. إذن المؤلف هنا أدخلنا الآن في مسألة جديدة، وهي ما تعرف ببيعتين ببيعة، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. هذه الصورة التي ذكرها المؤلف متفق عليها بين العلماء، وسيأتي المؤلف بالصورة الثانية وهو المشهورة. هذه الصورة يتفق حولها الأئمة ماذا؟ الأربعة، ويرون أن هذا لا يجوز، وهذه التي جاء فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين ببيعة، لأنه قال صحيحة أو مكسرة بنقد أو نسيئة، يعني في الذمة وهكذا، فهو كأنه باعه بيعتين في بيعة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ستأتي صورة أخرى أيضا، والعادة يقدمها الفقهاء، والمؤلف قدم هذه لأن هذه متفق عليها بين الأئمة وتلك مختلف فيها، ولكن تلك إنما هي أشهر. أن يقول مثلا أبيعك هذه الدار على أن تؤجلني دارك، أبيعك هذه الدار على أن تؤجلني سيارتك، أبيعك هذه مثل السيارة على أن تؤجلني دارك شهرا، وهكذا أبيعك هذه الدار على أن تزوجني ابنتك، أبيعك هذه الدار على وأزوجك ابنتي. صور كثيرة جدا، أي شرط تضيفه للبيع يدخل فيه. إذن هل هذه يدخل فيها بيع وشرط؟ هي بيعتين في بيعة. الأولى قلت لكم اتفق العلماء على أنها لا تجوز، والثانية خالف فيها الإمام مالك. الآن إذا وصل إليها المؤلف وضحناها أكثر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح، وهو هذا. قال: ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه. هو الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول صورة بيعتين في بيعة هي هذا، وأنتم ربما بخاصة طلاب العلم المستقر في أذهانكم أن بيعتين في بيعة هي التي ذكرت صورتها أخيرا، وسيصل إليها القارئ إن شاء الله، يذكرها المؤلف بإيجاز. قال: ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين، ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة. هنا العلماء من يصح عرض هذا البيع ويقولون أنه يجوز، يعني أبيعك بماذا؟ بخمسة بعشرة نقدة، وبخمسة عشرة ماذا تكون أي في الذمة يعني نسيئة. بعضهم قال يجوز ذلك، يعني من العلماء من قال يجوز ذلك وخرجه، منهم مجموعة من التابعين وقالوا مثل ما يقول مثلا أبيعك هذه السلعة، مثلا أبيعك إياها حاضرة بمئة ريال، أو أبيعك إياها غائبة بمئة وخمسين ريالا، لكنه لا يضع شرطا في ذلك. بعض العلماء أجازه، وبعض العلماء قال يجوز شريطة ألا يربط بين المسألتين، يعني مثلا تذهب إلى صاحب مثل محل يبيع الثلاجات فتسأله عن هذه عن الثلاجة، فيقول لك هذه سعرها حاضر مثلا بألف ريال وغائب بألف وخمسمائة ريال، أنت تشتريها على أنها في الذمة ولا تقول كم في الذمة وكم، هذا جائز. لكن لو أنه قال لك تأخذها كذا أو بكذا، حينئذ يدخل خلاف العلماء في المسألة. قال رحمه الله: وقيل معنى بيعتين في بيعة. الآن جاء إلى الصورة الثانية التي مرت الصورة الأولى، وهذه هي الصورة الثانية. قال: وقيل معنى بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا بمئة على أن تبيعني دارك بألف، أو على أن تصرفها لي بذهب، وأيما كان. هو المؤلف يعني ذكر مثالا واحدا، وإلا الأمثلة كثيرة جدا. يقول أبيعك داري بألف على أن تؤجلني دارك، أو أبيعك سيارتي على أن تبيعني الكتاب الفلاني، أو أبيعك داري على أن تزوجني ابنتك وأختك ونزوجك. المهم أنه يضيف ماذا؟ شرطا في هذه البيعة. الإمام مالك يقول هذه جائزة. لماذا تجوز؟ هو يقول أنا لا ألتفت إلى اللفظ، اللفظ لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد ما دام المبيع معلوما حلالا. وجمهور العلماء لأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ويجيبون عن قول المالكية لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد. قالوا أصلا البيع هو اللفظ، لما يقول بيعك هذه الدار على أن تؤجرني هذا الدار، هذا هو البيع، فكيف نقول في اللفظ بأنه فاسد وغير فاسد؟ إذن هذا هو اللفظ الذي تلفظ به، فما دام أن اللفظ فاسد فلا ينبغي أن يصح البيع. الإمام مالك يرى أن بيعتين في بيعة هي الصورة الأولى، أبيعك هذه السلعة بعشرة نقدا، أو ماذا بعشرين مثلا نسيئة، أبيعك إياها بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة، هذه هي بيعتان في بيع عند الإمام مالك. أما الجمهور فيرون أن الثانية أظهر في بيعتين في بيعة، وهذه الصورة الأولى أيضا منها، ويردون ذلك إلى حديث، وتعلمون بأنه جاء في الحديث نهى عن بيع وشرط. وهذه ستأتي إن شاء الله في القرض، يعني قد تأتي إلى إنسان فيقول أقرضك مبلغا من 1000 ريال لكن شريطة أن تعطيني سيارتك لأستخدمها مثلا مدة كذا، أو شريطة أن تراجع لي المعاملة الفلانية، أو لأن تعمل لي كذا وكذا، فيضع شيء، فهذا يسمونه قرضا جر نفعا، فالقرض الذي يجر نفعا لا يجوز. هذا البيع أيضا يسمونه بيعتين في بيعة، وهو حقيقة بيع أيضا تضمن شرطا، ولا يجوز بيع ماذا وشرط، يعني بيعتان في بيع لا يجوز، لكن أن تبيع سلعة وتشترط شرطا واحدا لا مانع من ذلك. قال رحمه الله: وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض. لو باع بثمن معين سواء كان هذا الثمن نقدا أو كان ماذا عرضا فإنه يتعين، يعني عين هذا الثمن، لأنه ليس شرطا أن يكون الثمن دائما نقد ذهب أو فضة ريال أو دولار أو دينار أو غيره، لا، قد يكون الثمن هو سلعة والمشترى إنما هو ريالات، يعني قد تنعكس الصورة، وإن كان الأكثر أن الثمن إنما هو النقد والمثمن إنما هو السلعة، ولكن يجوز هذا وهذا. قال: لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع، فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد. إن وجد هذا الثمن مغصوبا سواء كان نقدا استولى عليه أو كان أيضا من عروض التجارة سلعة من السلع، إذا وجده مغصوبا فإنه يبطل البيع ويحصل الفسخ. قال: وإن وجده معيبا فرده، إن فسخ العقد لرد المعقود عليه، فأشبه رد المبيع، يعني أشبه رد المبيع إذا وجدت به عيبا، يعني تعلمون بأنه صح في الحديث أن الإنسان في قصة الذي اشترى سلعة ثم وجد فيها عيبا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بردها، وتعلمون في المصراه أيضا التي يصرها صاحبها، يعني يجد يأتي المشتري فيجد ماذا ثديها ماذا مليئا، يعني ضرعها يجده مليئا باللبن، وهو قد صرها حبس اللبن فيها، فيخدع بذلك، فإذا أخذها وحلبها بعد ذلك لا يجد إلا شيئا يسيرا، حينئذ يردها، إما أن يبقيها ويأخذ الفرق أو أن يردها ويدفع معها صاعا من تمر، وهذا قد ورد فيه حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيخصص المؤلف رحمه الله تعالى فصلا لبيع المصرح. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض، فتنعكس هذه الأحكام. فتنعكس هذه الأحكام، يعني هنا في الثمن ماذا أنه يتعين بالتعيين، ولكن عندما نقول بالقبض تختلف الصور، وحينئذ تبدأ المقاييس الجديدة. نعم. قال: وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين. إذا باعه بثمن في الذمة معلق، هو باعه بثمن في الذمة، في الذمة له مدة واسعة، متى تنتهي فحينئذ لو وجد خلل في الثمن فإنه لا يبطل المبيع، بل يبقى ويطالبه به أو ببدل عنه. فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة، لأن الثمن في الذمة وليس حاضرا. والفرق بين الذي في الذمة والحاضر أيها الإخوة أنه لا بد أن تدفع خذ وهات، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب، في بعضها والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. انظروا، مثلا بمثل، هذه الأصناف الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن توجد المماثلة بينها المساواة، وأن يكون البيع أيضا يدا بيد، يعني أنت مثلا تصحب يعني تذهب إلى صاحب البيت، هذا شيء يقع ربما نقع فيه في اليوم مرة أو أكثر، تذهب مثلا إلى صاحب البقالة فتشتري معك 100 ريال فتشتري منه 20 ريالا، أنت تسلمه 100 وهو يرد عليك 80 ريالا، هذا جمع فيه بين بيع وصرف وهذا صحيح. هنا بيع لأنه باع عليك السلعة 20 ونقدته المبلغ، لكن فيه صرف لأنه صرف لك 100 أعطاك 80 ريالا. لكن لو قال لك صاحب البقالة تعال لي بعد ساعة أو بعد ساعتين أو أنت قلت عنده، هذا لا يجوز، لأنه في هذا يدا بيد. انتبهوا أيها الإخوة، بالنسبة للنقدين لا بد أن يكون خذ وهات. أما هناك طريق آخر أن تترك ذلك أمانة عنده أو وديعة، هناك مخارج يتكلم فيها العلماء، لكن أن تقول الآن أنا أذهب مشغول وأتيك، يعني يبحث عن الصرف تقول وأتيك، هذه مسألة يقع فيها ماذا؟ أنك بعت يعني تصارفت مع البائع ولم يدفع لك، فهنا اختل فلم يكن يدا بيد، فتحقق هنا الربا الذي نهى وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما يتكرر كثيرا معنا ويقع فيه الكثير من الناس. بعض الناس بعض العلماء يجد لها مخرج فيقول لا، يعني لو لم يكن عنده صرف يتركها عنده بمثابة الأمانة،